لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا جاء الأمين فنور الأكوان وأزاح عن قلب الورى الكفران وأبى وأبان عن وجه الحقيقة للورى فهدى الوجود وعلم الإنسان جاء فنور الأكوان وأزاح عن قلب الورى الكفران وأبان عن وجه الحقيقة للورى فغدا الوجود وعلم الإنسان وأطل فجر الهاشمي محمد وإلى الطريق المستقيم هدانا الله أكبر الله أكبر سيدي يا رسول الله جاء صلوات ربي وسلامه عليه فنور الأكوان وزاق عن قلب الورى الكفران وأبان عن وجه الحقيقة للورى فهدى الوجود فهدى الوجود فهدى الوجود وعلم الإنسان وأطل نوره وأطل نوره وأطل فجر الهاشمي محمد وإلى الطريق المستقيم هدانا. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب وأبان عن وجه الحقيقة للورى فهدى الوجود فهدى الوجود وعلم الإنسان وأبان عن وجه الحقيقة للورى فهدى الوجود فهدى الوجود فهدى الوجود وعلم الإنسان وأطل نوره وأطل فجره وأطل فجر الهاشمي محمد وإلى الصراط وإلى الطريق وإلى الطريق المستقيم هدانا. سيدي يا رسول الله بدر تنورت الدجى بظهوره فمحى الظلام وهدم الطغيان وتنورت دنيا العوالم كلها يا درة الأكوان يا مولانا بدر تنورت الدجى بظهوره فمحى الظلام وهدم الطغيان وتنورت دنيا العوالم كلها يا درة الأكوان يا مولانا يا وارثا يا وارثا يا وارثا للحق والعلم الذي أحيا القلوب وجدد الإيمان. الله أكبر. الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله وأطل فاجر الهاشمي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وأطل فاجر الهاشمي محمد وإلى الطريق وإلى الصراط وإلى الصراط المستقيم هدانا سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، بدر تنورت الدجى بظهوره فمحى الظلام وهدم الطغيان بدر تنورت الدجى بظهوره فمحى الظلام وهدم الطغيان وتنورت دنيا العوالم كلها يا درة الأكوان يا مولانا بدر تنورت الدجى بظهوره فمحى الظلام وهدم الطغيان وتنورت دنيا العوالم كلها يا درة الأكوان يا مولانا يا وارثا للحق والعلم الذي أحيا القلوب وجدد الإيمان سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه أوكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه وذكره في أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله